الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات كما ذكرنا في الدروس الماضية نزلت في غزوة أحد وما حدث فيها من أحداث مؤلمة في آخرها على المسلمين، وبعد أن كانوا منتصرين على عدوهم في أول المعركة. فلما حدث ما حدث ونزل الرماة من على الجبل وفر من فر من المسلمين، الله تعالى يصف هذا الفرار والهروب من أرض المعركة لما أصاب المسلمين القتل والأذى من المشركين، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون. تصعدون أي إذ تمضون قبالة وجوهكم، أي تسعون بسرعة جدا متوجهين إلى أمامكم، إلى أمام قبالة وجوهكم، تمعنون في الهرب والسير بعيدا، تمشون بسرعة في قبالة وجهكم. ولا تلوون أي لا يلتفت أحد منكم ولا بعضكم إلى بعض هربا، لا تلوون على أحد ممن معكم. وقيل في معنى ذلك: لا تلوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمضون هاربين مسرعين، لا تلتفتون حتى تطمئنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني فروا وهربوا لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني ينادي عليكم في الطائفة المتأخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أي عباد الله ارجعوا. فأثابكم أي فجازاكم غما حين صرفكم عنهم بغم، فأثابكم غما بغم، يعني أثابكم وجازاكم الله عز وجل غما حين صرفكم عنهم بسبب غم أذقتموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم له، فكان هذا غم بغم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، يعني ولا ما أصابكم من الهزيمة في آخر المعركة، والله خبير بما تعملون، يعلم عز وجل عصيانكم الذي أنتم عصيتموه وتركتم الجبل ونزلتم من عليه، وخبير بكل أعمالكم. ثم أنزل عليكم، هذه منة الله عز وجل عليهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. الأمنة هي الأمن، الأمن الذي يكون مع وجود أسباب الخوف، وده منا من ربنا عز وجل أن يكون في أسباب خوف موجودة ثم ينزل الله تعالى الأمن. نعاسا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس. وأخرج البخاري وغيره عن أبي طلحة قال: غشينا يوم أحد، يعني نمنا، فجعل سيفي يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، مع أن الجيش كان منتظر القتال، والإنسان لما يكون منتظر القتال هذا شك موضع خوف يصعب فيه النوم، ومع ذلك من الله تعالى عليهم بالنعاس والنوم في هذه اللحظات منة منه عز وجل. يغشى طائفة منكم، يعني هذا النوم يغشى طائفة منكم، هم من؟ المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجر من الله عز وجل، أصابهم النعاس قليلا، فكان هذا النعاس القليل ثبات لهم. والطائفة الأخرى التي لم تنم هم معتب ابن قشير وأصحابه من المنافقين، وكانوا قد خرجوا طمعا في الغنيمة، فجعلوا يتأسفون ويتحصرون بل أخذهم القلق على الحضور، ندموا على الحضور، ويقولون الأقاويل، يقولون الأقاويل. قال الله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. أهمتهم أنفسهم يعني صارت همهم لا هم لهم غيرها، نفسهم أصبحت أن تنجو من الحرب والقتال، لم يعد لهم هم إلا أن ينجوا ولا يقاتلوا ولا يحاربوا ويرجعوا مرة أخرى. أهمتهم أنفسهم. أما الطائفة الأولى أهمهم دينهم، أهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون بالله غير الحق. الطائفة الثانية المنافقون، يعني أنهم ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل، وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق. هذا ظن المنافقين، ظنوا أنه لن ينتصر وأن أمره سوف يصير الإضمحلال، لذلك خرجوا معه طلبا للغنيمة فقط. يقولون هؤلاء المنافقين، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا من الأمر شيء؟ أي هل لنا من النصر والاستظهار على العدو لننال الغنيمة؟ يعني هل لنا في الغنيمة؟ هو ده بيسأل على ما يريده، ما يشغله، الغنيمة فقط. وقيل المراد بالأمر الخروج ذلك اليوم للحرب. يقولون: خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج، لأن كان كثير جدا من المسلمين في يوم أحد ما أرادوا الخروج. وورد أن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي: قتل اليوم بني الخزرج. فقال: وهل كنا من الأمر من شيء؟ الله تبارك وتعالى يبين أن المنافقين في هذه اللحظات أهمهم أنفسهم، وتحصروا وتندموا على الخروج، وطبعا لم يكن لهم التمكين في المدينة، لذلك قالوا: ليس لنا الأمر شيء. قل: إن الأمر كله لله، ليس لكم أيها المسلمون وليس لعدوكم منه شيء، فالنصر بيد الله والظفر من عنده عز وجل. وقوله تبارك وتعالى: يظنون، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. والظن في الله، ظن الجاهلية، هو إيه؟ من ظن أن الله لا ينصر رسوله وينصر عباده المؤمنين فهذا ظن في الله، ظن الجاهلية. يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما مهما انتفش الباطل أن الله سينصر رسوله وينصر دينه وينصر عباده المؤمنين يوما ما. لذلك المنافقون ظنوا ظن الجاهلية، وظنوا أن الله لن ينصر رسوله. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفيه المنافقون؟ يخفون النفاق ولا يبدون لك ذلك، بل يسألونك سؤال المسترشدين، يقولون: لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون كأنه قيل: ما هو الأمر الذي يخفون في أنفسهم؟ لعل ده سؤال يسأل، إيه الأمر الذي يخفيه المنافقون في أنفسهم؟ فقيل: يقولون فيما بينهم أو في أنفسهم: لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما قتل من قتل منا في هذه المعركة. يعني يقولون: لو أن الأمر بأيدينا ما خرجنا، لو الأمر بأيدينا والقرار قرارنا ما خرجنا ولا قتل أحد منا في هذه المعركة. دل على أنهم كانوا قد خرجوا نفاقا ورياءا ليس لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك مبينا أن هذا القتل وهذا الموت مقدر من عنده تبارك وتعالى: قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها، فإن قضاء الله لا يرد. يعني رغبتكم في عدم الخروج أو رغبتكم في الخروج هذا لم يكن يغير من الأمر شيء، أو تعالى قد قدر وكتب أنهم يصرعون ويقتلون ويموتون في هذه الأماكن. لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم أي أن الله تعالى قدر هذا ليمتحن ما في صدوركم من الإخلاص، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان، البلاء تمحيص، والقتال والجهاد تمحيص، وابتلاء وتخليص للمؤمنين مما هم فيه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: والله عليم بذات الصدور. ثم قال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. طبعا احنا عرفنا ان في غزوة احد لما التقى الجمعان وانتصر المسلمون في اول معركة، ثم جاء الكفار وهجموا عليه مرة اخرى، فر منهم كثير جدا، تولوا. فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يوم احد يعني انما استدلهم الشيطان، أي أوقعهم في الخطيئة وهي الانهزام بسبب بعض ما كسبوا. انظر وتفكر في الذنوب والمخالفات. إذا خلف الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنب وعصى ربه أتاه الهزيمة من كل مكان، من كل مكان. أوقعهم الشيطان في الخطيئة والانهزام بسبب، قال عز وجل، ببعض ما كسبوا من الذنوب. وتفضل الله عليهم وقال: ولقد عفى الله عنهم. لماذا؟ لتوبتهم واعتذارهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم نادى الله عز وجل المؤمنين بهذه الحقائق العظيمة فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يعني لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الكفار أو لإخوانهم في النسب أو إخوانهم في المحبة، قالوا لأجلهم، قالوا ماذا؟ لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا صاروا للتجارة أو نحوها، أو كانوا غزا أي خارجين للقتال فماتوا في السفر أو قتلوا في الحرب. يبين الله تعالى موقف الكافرين والمنافقين إذا مات لأحدهم أخ أو عزيز في سفر أو تجارة أو حرب. يقولون، انظر إلى الاعتراض على القدر، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني ما يمثلهم واحد في غزوة في معركة ولا في سفر ولا في تجارة، أي حد يموت عندهم يأتون باللو الذي تفتح حمل الشيطان. يقول: لو كان عندنا ما قتل، لو كانوا عندنا ما قتلوا، كأنهم يستطيعون أن يمنعوا عنه الموت. وهذا لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لو، لأن لو تفتح حمل الشيطان. قالوا ذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والمراد أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا وما ماتوا، فيكون ذلك زيادة حصر عليهم. والله يحيي ويميت. الله تعالى يخاطب المنافقين ويخاطب غيرهم. الذي يملك الإحياء والإماتة هو الله عز وجل، متى شاء وأين شاء، في الغزو أو في السفر أو غيرهما. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل الكافرين هؤلاء، ولا تحصروا على من استشهد منكم في المعركة، وكونوا مع الصابرين المؤمنين بأقدار الله. وتقولوا في الأقدار: لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، لأن هذا قول أهل النفاق. والله بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم وأقوالكم الصحيحة وكذلك المخالفة لأوامره سبحانه وتعالى. ثم يقرر الله تعالى لهم حقيقة كبيرة أيضا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني لو قتلتم في الجهاد أو متم في سفر أو في غير سفر، أهم شيء أن تموت على سبب في مغفرة، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أي إن مزية القتل أو الموت في سبيل الله وزيادة تأثيرهما في استجلاب المغفرة والرحمة، هذا خير مما يجمع الناس في الدنيا ومنافعها. هذا خير من الدنيا كلها، أن تموت في سبيل الله تبارك وتعالى. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أي وجه وأي طريقة تموتون بها أو تقتلون بها لابد أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فليكن حرصك ليس كيف تموت، إنما حرصك على أي شيء تموت، مسلم أم لا، طائع أم عاصي، على أي وجه تموت إلى الله تحشرون. لعل المراد أنه ليس موت إخوانكم الذين يموتون فراقا لا لقاء بعده، بل ستحشرون إلى الله ويجمعكم عنده. فكل من فقد حبيبا يجمعه الله تبارك وتعالى ويحشره ويلقى بعضكم بعضا. فقال عز وجل بعدها فبما رحمة من الله، أي معنى ذلك من رحمة الله عليك وعليهم يا رسول الله لنت لهم، أي كنت رفيقا بهم. والمعنى أن لينه صلى الله عليه وسلم لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة من الله عز وجل، إعاتة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين. فحب الله رسوله لين والرفق والرحمة حتى يجتمع عليه الناس. ولو كنت فظا، الفظ اللي هو الجافي الكريه الخلق، غليظ القلب، وغلظ القلب اللي هو قسوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير، فلو كنت كذلك لانفضوا من حولك، انصرفوا عنك وتفرقوا. فاعف عنهم، يعني يا رسول الله اعف عنهم فيما يتعلق بك من الحقوق، لو أساءوا في حقك فاعف عنهم واستغفر لهم. انظر إلى قمة العفو، أما حد يخطأ في حقك، أمر الله رسوله إن لو أي حد من الناس جهل عليك قال فاعفوا عنهم، ومش كده وبس، لا واستغفر لهم، فاعفوا عنهم واستغفر لهم، مش كده وبس، وشاورهم في الأمر. قمة العفو، قمة الأخلاق الحسنة، وشاورهم في الأمر، استغفر لهم الله ثم شاورهم في الأمر الذي يرد عليك مما يشاور في مثله، أو في أمر الحرب، أو في ذلك تطيب خواطرهم واستجلاب مودتهم، وكذلك لتعريف الأمة بمشروعية المشورة. والمراد بالمشورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها، إن كانت جلية لا خفاء فيها، إذا الشرع قرر شيئا وقضى بشيء وحكم بشيء لا يحتاج إلى مشورة، ولكن شاورهم في الأمور الاجتهادية التي تحتاج إلى مزيد من الرأي. فواجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين. هذا أمر على فكرة من أهم الأمور، أن يشاور الأمراء العلماء. وكذلك مشاورة وجوه الجيش، قواد الجيش يشاورونهم فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. وكذلك مشاورة الكتاب بالحرب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبي أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين. انظر إلى كلام القرطبي، يقول أجمع العلماء لا خلاف بينهم أن أي حاكم أي أمير أي خليفة لا يشاور العلماء وأهل الدين فيما أراد من أمور في الدولة يعزل، يعزل، لأنه مش ملهم، ليقولش وحي، ليس رسولا، فيجب أن يشاور أهل العلم وأهل الدين. لذلك الله تبارك وتعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فتولوه وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى وثقوا به. وإن يخذلكم، يعني لو ترك الله إعانتكم على عدوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده عز وجل. ومع ذلك قال لهم وعلى الله فيتوكل المؤمنون، أي ليكن توكلكم واعتماد قلوبكم كله على الله تبارك وتعالى لا على غيره، سواء كان في الحرب أو في أمور الرزق أو في أي شيء، اعتماد قلوبكم على الله تبارك وتعالى. وما كان نبي أن يغل، أي ما صح لنبي أن يخون شيئا من المغنم، فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه. قيل هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم يوم بدر، فقال أحدهم لعل رسول الله أخذها. سبحان الله، بعض الناس قال لعل هذه يعني القطيفة الحمراء أخذها رسول الله فتكلموا بهذا، فقال الله تعالى ردا عليهم وما كان نبي أن يغل. والغل هو يا أخوانا الغل أو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ده حرام في حق أحد الناس، فكيف بالأنبياء؟ وما كان نبي أن يغل. فلما قالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أو على وسلم، الله تبارك وتعالى نزه عن ذلك ونزه جميع الأنبياء من الغلول. والغلول كما ذكرنا أن يأخذ الإنسان لنفسه من مال المسلمين شيئا، وهذه رسالة لكل إنسان مهما كانت وظيفته وقيمته وقدره ومنصبه، مهما كان لو خليفة للدنيا كلها، لو عسكري، لو موظف، والله الله عز وجل أموال المسلمين يحرم عليه أن يأخذ منها قرشا واحدا إلا بإذن جميع المسلمين، إلا برضا من جميع المسلمين. هذه نصيحة والله لكل إنسان مسؤول يأكل أموال الناس ويأخذها ويستحوذ عليها وحده دون إذن من المسلمين، فهذا حرام لا يجوز، والغلول حرام لهذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من ظهر البعير في المغنم. الوبرة اللي هي أخوانا وبرة دي زي الشعرة كده اللي هي في البعير، تسوي دي لا تسوي شيئا، ثم يقول ما لي فيه إلا مثل أحدكم وإياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخياط والمخيط وما فوق ذلك. أي حد يلاقي حاجة في المعركة حتى لو خيط يرجعها يجيبها تقسم على المسلمين، أمانة والله العظيم لو كل مسؤول في الدول الإسلامية تعامل بهذه الأمانة وحافظ على أموال المسلمين العامة، ما رأينا فقيرا ولا محتاجا ولا جائعا ولا مرابيا ولا أي أحد جائعا ولا أي أحد يحتاج، إذا حفظ الناس على أموال المسلمين. قال عز وجل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. مشكلة فضيحة كبيرة جدا. هذه الجملة تتضمن تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر وهي مجيئه يوم القيامة بما خان فيه حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه. فضيحة أي حد سرق شيء من المسلمين واختلسه وأخذه مهما قل يجي حمله على ظهره كده كل الخلق في المحشر تراه قبل أن يحاسب عليه، يعني يفتضح قبل أن يحاسب، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى كل نفس جزاء ما كسبت وافيا من خير وشر، وهم لا يظلمون، لا يظلم الله تعالى مثقال ذرة. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه أي كأنبياء الله البررة المنزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما يحرمه الله، ليسوا كغيرهم ممن غل أو عصى فباء أي رجع بسخط عظيم من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونهى عنه ويدخل تحت ذلك الغلول، نسأل الله العافية. قال عز وجل هم درجات عند الله والله خبير بصير بما يعملون. هم درجات، فدرجات ما يتبع رضوان الله ليست كدرجات من باء بسخط من الله، فإن الأولين في أعلى الدرجات والآخرين في أسفلها. لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم الله على المؤمنين من أنفسهم، بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة الله علينا أن بعث لنا رسولا من أنفسنا، يعني من جنسنا بشر لحم ودم، ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية، لم يرسل الله عز وجل ملكا مثلا، لم يرسل مثلا يعني جنا، إنما أرسل بشرا من جنسنا يتلو عليهم آياته، هذه منا. ثانية، أن يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شيئا من الشرائع، ويزكيهم أي يطهرهم من نجاسة الكفر، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل أي كانوا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، أي في ضلال واضح جدا لا ريب فيه، فمن الله عليهم وأرسل لهم رسولا أخرجهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. ثم ترجع الآيات مرة أخرى إلى غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني لما أصابتكم مصيبة الغلبة والقتل الذي أصيبوا به يوم أحد قد أصبتم مثليها، متى؟ في بدر، ففي يوم بدر قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70، وفي أحد المشركون قتل منهم 70، فالله يقول لهم أنتم زعلانين سنقتل منكم 70، طب أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا، يعني قلتم من أين أصابنا هذا الانهزام وهذا القتل، ونحن نقاتل في سبيل الله، ونحن الصحابة، ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وعدنا الله تعالى بالنصر على الأعداء، إزاي يأتينا الهزيمة، كيف يأتينا الهزيمة ونحن. فيأتي الله تعالى بهذه الحقيقة العظيمة، قل هو من عند أنفسكم، سبحان الله العظيم، هذا يقوله الله تعالى لرسوله وأفضل الخلق بعده الصحابة، قل هو من عند أنفسكم، دي رسالة لأي إنسان تحدث له أي مصيبة وكارثة أو أي شيء، قل هو من عند أنفسكم أي بسبب مخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم المكان الذي عينه لكم وعدم مفارقتكم له على كل حال. قال عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني ما أصابكم يوم أحد من القتل والهزيمة والجرح كل هذا بإذن الله. طب إذن الله هنا الكون والشرعي، الكون طبعا إن ربنا لا يحب أن يهزم المسلمون، ولكن بإذن الله الكوني وقدره وقضائه، وقيل بإذن الله أنه قدر التخلية بينكم وبينهم، والله تعالى لم يدعمكم بنصره فهزمتم، فأي إنسان لابد أن يستمد القوة في حربه مع الكفار في أي شيء في حياته، يستمد القوة من الله عز وجل، لو تخلى الله عنه طرفة عين هلك. وليعلم الذين نافقوا، والمراد هنا بالعلم التمييز والإظهار، يعني الله تعالى أراد بهذه المعركة أن يعلم الذين نافقوا. طب هو ربنا ما يعلمهم شيء؟ ربنا يعلمهم طبعا، قطع ربنا يعلمهم، ولكن ده اسمه يا أخوانا إيه؟ اسمه علم تمييز. يعني تمييز يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم ويميز المنافقون من غيرهم ويظهرون. ومراد المنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. عن ابن شهاب وغيره أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد في 1000 رجل من أصحابه، فلما كانوا بالشوط ما كان يعني بين أحد والمدينة انخذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع من معه ومن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب، وأهل الريب رجع بهم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، دفعوا عن أنفسكم وأولادكم ودياركم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أهل المنافقون تعالوا معنا قاتلوا، إذا كنتم لا نريد منك أن تقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن فلا أقل من أن تدفعوا حتى عن أنفسكم الأذى وعن أولادكم إن لم تكونوا قتلتم في سبيل الله. وقيل المراد دافعوا من ورائنا حتى لا تقاتلوا، دافعوا من ورائنا. وقيل كثروا سوادنا حتى. فأبوا المنافقون كل هذا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنه سيكون هناك قتال لاتبعناكم وقتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك. وقيل المعنى لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم. كلام طبعا كلام نفاق، هم عارفين كويس جدا أن في قتال وفي جهاد، ولكن أرجعهم وردهم نفاقهم وجبنهم. ذلك قال تعالى هم للكفر يومئذ، أي ساعة إن خزلوا وردوا عنكم وقالوا هذه المقالة، هم للكفر أقرب منهم للإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون حتى يتبين أمرهم للمسلمين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني إنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. عشان كده أخوانا خطر المنافقين على الأمة أعظم من خطر الكفار، نسأل الله العافية. من أقوال هؤلاء المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هم الذين قالوا لإخوانهم، قالوا عن أقاربهم من المؤمنين الذين قتلوا في وقعة أحد، طبعا لأن في 70 واحد قتلوا في أحد، فالمنافقون قالوا لو إن 70 دول أطاعونا وقعدوا ورجعوا معنا ما قتلوا. فيرد الله عز وجل عليهم ويقول قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم معتقدين أن هؤلاء المسلمين الكرام الذين قتلوا في يوم أحد لو كانوا عندكم ما قتلوا وقعدوا معكم لو قتلوا، طيب أنتم ادفعوا عن أنفسكم بالحذر الذي تحذرونه، ادفعوا عنكم الموت إذا جاءكم، فإن المقتول يقتل بأجله لا فر لأحد من الموت، وأنتم عندما يأتيكم الموت فروا منه لا تسلموا أنفسكم له. هذا تكذيب لهم فيما قالوه. لذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يبين للمنافقين ولغيرهم أين ذهب الذين قتلوا في غزوة أحد، الذين قال عنهم المنافقون لو كانوا عندنا ما قتلوا، لو كانوا عندنا وقعدوا ما قتلوا وما ماتوا. فقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي لا تحسبن الذين قتلوا من المؤمنين يوم أحد ومثلهم من قتل ويقتل في سائر المواطن في سبيل الله، لا تحسبنهم أمواتا، أي لا تظن أن الشهداء ماتوا، بل هم أحياء حياة محققة. ورد أن أرواحهم في أجواف طيور خضر كما جاء في الحديث، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون، ولا يمنع ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موتى، نقول ماتوا ولكن في الحقيقة هم عند الله تعالى أحياء، فحياتهم حياة برزخية هي من قبيل الغيب عند ربهم، شرف وكرامة عند ربهم، أي بقربه في دار كرامته يرزقون، أي يرزقهم الله الطعام والشراب، فرزقهم مستمر عند الله، وإن انقطع رزقهم في الدنيا بقتلهم ومع ذلك كذلك فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي ما آتاهم الله ساقه إليهم من الكرامة بالشهادة، وما صاروا إليه من الحياة، وما وصل إليهم من رزق الله سبحانه في الجنة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هذا أمور غيبية الله تعالى أطلعنا عليها، يعني يستبشرون ينتظرون إخوانهم الذين لم يقتلوا في الدنيا، ينتظرونهم من المؤمنين الذين لم يقتلوا إذ ذاك ألا خوف عليهم، يقول الله لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون لمن يقتل بعدهم في سبيل الله أو يموت على الإيمان من أنه لا خوف عليهم ولا حزن عليهم، وإنما هم في فرح وحبور وسعة وسرور في الآخرة في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.